قاعد فضيلي، لو رحت اخر الكون حجيلي، انا اصلي جاي قلبي نويلي ومش حسيبك مهما كان، هفضل واقف جنب البيت لحد قلت عدت ولا مليت، وابقى على صوتي حقول حبيت وهشتغل لك شغل. محتاج اني